السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن أفضل طبعة لإنسان العرب المنظور. أفضل طبعة طبعة بولاق في 20 مجلدا، وهي مصورة، مولودة مصورة. طبعة صادر جميلة وحرفها أوضح من بولاق، لكنها هي مأخوذة عن بولاق. وكذلك أفضل الطبعات كتاب النهائي في غريب الحديث، طبعة الحلبي الطناحي، تحقيق محمود الطناحي، طيب في 5 مجلدات. سم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه، وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من 3 أقسام: أحدها أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به، فلا إشكال في أنه جار مجرى ما لا منفعة فيه البتة. والثاني أن يكون جميعها حلالا، فلا إشكال في صحة العقد به وعليه. وهذان القسمان وإن تصور في الذهن بعيد أن يوجد في الخارج. نعم، لأن الأعيان إما أن تكون ضررا محضا أو منفعة محضة أو خليط، وهذا الخليط إما أن يكون نفعه أعظم أو يكون ضرره أعظم أو يكون متساوي الطرفين، ولكل واحد حكمه. والقسم الأول الذي ذكره المؤلف كون جميعه حراما يعني ضررا محضا، فمثل هذا ينازع في وجوده. وكذلك القسم الثاني أن يكون حلالا محضا ولا ضرر فيه البتة، مثل هذا أيضا مما ينازع فيه عند من يقول أنه لا يوجد شر محض ولا خير محض في هذه الدنيا. والخير الذي ينتفع به لا بد أن يشتمل على شيء هو في تقدير الناس شر، والشر الذي أمر الناس باجتنابه لا بد أن يشتمل في طويته على شيء من النفع. ولذلك الأنظار تتباين لا فيما غلب شره أو غلب خيره بأمر واضح بين، لكن أحيانا يقرب النفع من الشر. فبالنسب ما كان نفعه وخيره 90% وما كان شره 90%، مثل هذا يختلف فيه، أو 80 أو 70، لكن الإشكال فيما تختلف فيه التقادير، تقديرات الناس، فيما يكون 55 52 53 أو 48 قريب منه، هذا الذي تتباين فيه الأنظار ويختلف الناس في تقديرهم ويحصل فيه الاختلاف. أما ما كان مصلحته ظاهرة ظهورا بينا فهذا لا إشكال فيه، ومثله ما كان ضرره بينا واضحا هذا لا إشكال فيه. أما ما كانت مصلحته محضة وما كان ضرره محضة هذا الذي ينازع في وجوده، لأنه يقول هذان القسمان وإن تصورا في الذهن، يعني تسميما للقسمة، بعيد أن يوجد في الخارج، لأن الخير المحض الذي لا يشوبه شر بحال إنما هو في الجنة، والشر المحض الذي لا يشوبه خير بحال في النار، نسأل الله العافية. وإلا قد يقول قائل: ما الحكمة من خلق الحيات؟ لأنها شر، الناس ما يشرون ويرون فيها مصلحة. ما الحكمة من خلق العقارب مثلا؟ لا يرى الناس فيها مصلحة. لكن إجراء لهذا الكلام وأنه لا يمكن أن يوجد شر محض ولا خير محض، لابد أن تجد مصلحة، في خلق هذه الأمور؟ ما الحكمة من خلق إبليس الذي يسعى في إضلال الناس؟ ما في شك ابتلاء وامتحان، حتى الحياة والعقارب تلدغ المسلم فيصبر ويحتسب ويؤجر أجر عظيم. هذه مصالح ما شك أنها معتبرة، لكن هل هي راجحة ولا مرجوحة؟ وينبني على ذلك حكم قتلها. إذا كان مصالحها راجحة فلا تقتل، إن كان ضررها أرجح فتقتل. فعلى هذا يندرج كلام المؤلف، وكأنه استبعد أن يوجد الخير المحض، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الخير المحض موجود، يعني كون الإنسان يجلس في مسجد ويفتح المصحف ويقرأ القرآن خاليا ما عنده أحد، لا يمكن يتطرق إليه رياء ولا شيء، لكن قد يتطرق إليه الإعجاب، والإعجاب أشد من الرياء. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. وإلا الإنسان إذا أغلق المسجد عليه وافترض أنه من 8 إلى 11 الضحى، من يبي يدري عنه أنه في المسجد؟ ما يدري أحد، كل مشغول بعمله. وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي، فيرى أن هذا الأمر لا شر فيه البتة ولا ضرر فيه مطلقا. لكن قد يقول قائل أن جلوسه في المسجد حبسه عن تحصيل مصالحه الدنيوية، وهذا بحد ذاته مفسدة، يعني من جهة أخرى يراه مفسدة، لأنه قد يكون محتاجا إلى الكسب. تعالى ممن يكون الكسب قدر زائد على حاجته، والذي يذهب ليسرق هذا الشر، ويسطو على بيوت الناس ليسرق أموالهم، هذا قد يقول قائل أن الله شر صده بهذه السرقة عما هو أعظم من الذنوب. فإذا نظرنا إلى مثل هذه التصورات والاحتمالات، الأمور لا تتناهى، ويستبعد على ما قاله المؤلف وجود في الخارج ضرر محض أو خير محض. لكن هناك أضرار مغمورة في جانب المصالح المترتبة على الفعل، فهذه وجودها مغتفر. ولذا يجزم بعض أهل العلم أن هناك خير محض، لأن هذه المفاسد المترتبة عليها كلا شيء بالنسبة لمصالحها، والعكس بالعكس. نعم. إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة وجهة مفسدة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في كتاب المقاصد، فلا بد من هذا الاعتبار وهو ظاهر بالاستقراء. فيرجع القسمان إذن إلى القسم الثالث، وهو أن يكون بعض المنافع حلالا وبعضها حراما، فها هنا معظم نظر المسألة، وهو أولا ضربان. وأيضا من جهة أخرى يمكن تقسيم هذا القسم إلى 3 أقسام، في مصلحة وفي مفسدة، في منفعة حلال ومنفعة محرمة. ينظر إليه من جهة أن المنفعة الحلال المباحة راجحة، وينظر إليه من جهة أن المنفعة الممنوعة راجحة، أو تستوي المنفعتان، ولكل واحد من هذه الأقسام حكمه. نعم. أحدهما أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفة، والجانب الآخر تابع غير مقصود بالعادة، إلا أن يقصد على الخصوص وعلى خلاف العادة، فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف، والآخر لا حكم له. يعني لو ذهب شخص إلى سوق التمر واشترى كمية من التمر، المقصود من هذه العين أصالة الانتفاع، الانتفاع بها لأنها مادة ينتفع بها وحلال بالإجماع، لكن قد يعتريها ما يعتريها من سوء الانتفاع بها بأن تجعل خمر مثلا، هذه ليست هي المنفعة الأصلية من هذا المبيع وهذه العين، لكن إذا قصدت صار الحكم تبعا له. في شخص كبير السن توفي رحمه الله عن أكثر من 100 سنة، يمدح شخص ويبيع التمر الشعير ذا ويقول ما شاء الله يا فلان، يجي يشتري كميات من التمر ولا يتأخر بالثمن، ويظن به أنه يوزع التمر على الجيران واللي حوله وكذا، وإلى ولد اللي حاضر ويسمع الكلام كانت تعرف فلان وش يشري منك، التمر الجيد المتماسك كل اللي عليها الفوات؟ قال لا يشري شيء عليها الفوات، يمكن أن يرخص له علشان يشري كمية، قال لا يشري الفوات علشان صنع، صلى الله عليه وسلم. فما لا شك أن الأمور مقاصدها، فهذه المصلحة التبعية التي ليست هي الأصل إذا قصدت كان الحكم لها. السلاح يجوز بيعه، هذا الأصل فيه، لكن بيعه في فتنة عامة أهل العلم على تحريمه، وإن كان المادة أصلها مباحة. وإن نقل عن سفيان رحمه الله عن بيع السلاح في فتنة قال هو مالك بيعه ممن شئت، لكن قول لا يلتفت إليه، قول لا يلتفت إليه. نعم، لأن لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان ولا عقد. نعم، لو جاء شخص يشتري منك البيت، الأصل فيها الانتفاع المباح أنه يسكن أو يؤجر، لكن لو قيل لو الاحتمال الثاني مثلا أنه يؤوي فيه مفسدين، أنه يؤجر على من يستعمله في معصية الله، أنه كذا وكذا، هذه الاستعمالات لا يلتفت إليها إلا إذا غلب على الظن بقراء تدل على ذلك. نعم، لم يصح، لأن لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان، لأنه ما من شيء إلا ويطرأ عليه احتمال، ما من شيء إلا ويطرأ عليه الاحتمال، احتمالات بعيدة جدا لا يتخيلها إنسان. لو مثلا طلعت بسيارة لسوق السيارات بتبيعها ثم رجعت بها ورا ما بعدها، قال الله خفيف على واحد يهرب عليها ولا يشيل عليها منكرات ولا يستعملها بما يرضي الله، ما تبايع ولا شعري بهذه الطريقة. ولا يستبعد التصورات البعيدة، واحد يسأل يقول ما حكم وطء النجاسة في كفر السيارة، وهل يجب المبادرة بغسلها إذا وطئها من غير قصد؟ كتب تصلي وللطوف. قال لا، أخشى أني أنسى هذه النجاسة ثم تبنشر السيارة وأبشرها ولا أغسل يدي. والله سؤال واقع، يعني ما هو مفترض ذا شيء واحد يسأل عنها. الوساوس والخيالات التي لا تنتهي لا يعلق عليها حكم شرعي. نعم، ولذلك يقول لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان، إذا استرسلنا مع هذه الاحتمالات ما صح لنا بيع ولا شراء. نعم، إذا غلب الظن وجد قرائن قوية تدل عليه معتبر. نعم، ولا عقد عليه لأجل منافعه، لأن فيه منافع محرمة وهو من الأدلة على سقوط الطلب في جهة التابع، وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة، وأن جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب، فكذلك ها هنا، اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص، فإن هذا يحتمل وجهين: الأول اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع وإن كان مقصودا فيرجع إلى الضرب الأول، والآخر اعتبار القصد الطارئ إذ صار بطريانه سابقا أو كالسابق وما سواه كالتابع، فيكون سابقا إلى الذهن متقدما على الأصل. نعم. وما سواه كالتابع فيكون الحكم له، ومثاله في أصالة المنافع المحللة شراء الأمن. هذا يكثر السؤال عنه في بيع الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في الخير والشر. يقول أنا عندي محل أبيعك أجهزة إلكترونية، أترك ولا أستمر؟ يقال له استمر، لكن لا تبع إلا على من يغلب على ظنك أنه يستعمله في المباح، فإذا غلب على ظنك أن هذا المشتري يستعمله في المحرم لا تبع عليه. نعم. على كل حال كل ما قرب فيه التعاون على الإثم والعدوان حرام. نعم. ومثاله في أصالة المنافع المحللة شراء الأمة بقصد إسلامها للبغاء كسبا به، وشراء الغلام للفجور به، وشراء العنب. لكن أحيانا قد يأتيك رجل صالح ويشتري منك جارية تجزم على أنه يستعملها فيما أحل الله، لكن هذا الرجل الصالح عنده من الغفلة ما عنده، بحيث تستعمل من يغلب على ظنك أنها تستعمل من غير علمه أو كذا، لأن هذه الأمور تسترسل ما تنتهي. فهل نقول بالمنع أو بالجواز باعتبار أن المشتري رجل صالح ولا يظن به إلا كل خير، ولو أوردنا الاحتمالات واسترسلنا وراءها ما بقي لنا عقد كما قال المؤلف؟ ها؟ القرائن إذا قربت من الأدلة، أحيانا تكون القرائن أدلة أو تقرب من الأدلة، هنا يتوقف الإنسان. وهذا الكلام الآن عن كلام عملي، ويندرج تحته كثير من العقود، يندرج تحته كثير من العقود. واحد يسأل يقول أنا عندي شركة مصاعد، يأتيني محل علم شرعي ونركب منه مصعد، مدرسة شرعية تركب مصعد، ويأتيني بنك يركب لي مصعد، ويأتيني كذا وركب لي مصعد، مع من أتعامل ومن أرفض؟ وهكذا. فكلام المؤلف هذا يحتاج إليه. نعم. وشراء الغلام للفجور به، وشراء العنب ليعصر خمرا، والسلاح لقطع الطريق، وبعض الأشياء للتدليس بها. وفي أصالة المنافع المحرمة شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على رأي من منع ذلك، وشراء السرقين لتدليس. نعم. نهى عن ثمن الكلب. نهى عن ثمن الكلب مع أنه رخص فيه للزرع والصيد والماشية، فهل بيعه على من يستعمله في المباح مباح أو يبقى الحكم على المنع؟ منهم من يقول إذا كان استعماله مباح كان بيعه مباح، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا أباحه الله فثمنه مباح. طيب ماذا عن نهى عن ثمن الكلب؟ يقول غير المستعمل في المباح، بقية الكلاب وما يستعمل في المباح مخصوص. ومنهم من يقول يبقى النهي على عمومه والمشتري محتاج، والحاجة تبيح له الشراء ويبقى في حق البائع المنع، وهذا جاري عند بعض المذاهب كالحنابلة، يجوزون الشراء ولا يجوزون البيع كالمصحف، المصحف لا يجوز بيعه لكن عندهم للحاجة وشراؤه. نعم. وشراء السرقين لتدمين المزارع، وشراء الخمر للتخليل، وشراء السرقين السماد اللي هو في الأصل الزبل المشتمل على القمامات وفيها ما فيها من النجاسات، وإلى وقت قريب كانت تباع وتشترى وتستعمل لتدمير المزارع بدلا من الأسمدة. بدلا من الأسمدة. نعم نعم. ما في طاهر، هذا سهل، الطاهر ما في إشكال، الطاهر المنتبع به ما في إشكال، لكن إشكال في الزبل اللي كان يستعمل عام كذلك، لكنه محرم. السرجين النجس لا يجوز بيعه، ويجري فيه ما قيل في ثمن الكلب. نعم. وشراء شحم الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس وما أشبه ذلك. والمنضبط هو الأول، والشواهد عليه أكثر، لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل. فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من علي الرقيق، أو الخدمة إن كانت من الوخش، يعني إذا كانت فتية وجميلة يعني من النوع الراقي من الرقيقة للتسري، وإذا كانت من الوخش من كبيرة سن أو دميمة هما أشبه ذلك فإنها تكون للخدمة. نعم. وشراء الخمر للشرب والميتة والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد عند العرب الذين نزل القرآن عليهم، ولذلك حلف. لا يمكن يقول أبل أشتري هذا الخمر لأطفي به النار. نعم. أو الميتة لأستعملها في غير الأكل، وكذلك الخنزير، والمحرم في هذه الأمور أكلها ولا منفعة فيها غير ذلك. نعم. ولذلك حذف متعلق التحريم والتحليل في نحو حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله حرمت عليكم أمهاتكم. وش المراد به؟ النكاح. هل يمكن أن يقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني أكلهن؟ نعم. نعم. ما يمكن. فالسياق يحدد جهة الانتفاع، وإن كان الأكل أعظم وجوه الانتفاع لكنه لا يمكن أن يتصور في قوله حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فوجه التحليل والتحريم على أنفس الأعيان لأن المقصود مفهوم. ولا يحتاج أن نقول حرمت عليكم أو حرم عليكم نكاح أمهاتكم. نعم. وكذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وأشباه. الأكل أظهر وجوه الانتفاع، لكن أيضا سائر الاستعمالات للأموال بالباطل، وأموال الأيتام تستعمل بالباطل وإن لم يكن بالأكل، لكن ينص على الأكل باعتبار أنه أظهر وجوه الانتفاع. نعم. وإن كان ذلك محرما في غير الأكل أخذ مال يتيم واشترى بعصير وشربه، قال والله ما أكلت، أو اشترى بسيارة، قال والله ما أكلت. لا، كل جميع وجوه الانتفاع، لكن ينص على أدناها وينبه به على أدناها، ينص على أعلاها وينبه به على أدناها. نعم. وإن كان ذلك محرما في غير الأكل لأن أول المقاصد وأعظمها هو الأكل، وما سوى ذلك مما يقصد بالتبع ولا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له. وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد اشترى صنم لما سئل قال اتخذه سترة للصلاة، سجد نحوه وقال له سترة، تقبل دعواه ما تقبل دعواه؟ نعم. وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها، وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام في شحم الميتة إنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فأورد ما دل على منع البيع، ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات، لأن المقصود وهو الأكل محرم، وقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، وقال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأجل أن المقصود من المحرم في العادة هو الذي توجه إليه التحريم، وما سواه تبع لا حكم له. ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم يكن قصده البقاء، لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في أصل النكاح، ولا تعتبر في أنفسها، وإنما تعتبر من حيث هي توابع، ولو كانت التوابع مقصودة شرعا حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب لم يجز كثير من العقود للجهالة بتلك المنافع المقصودة، بل لم يجز النكاح لأن الرجل إذا نكح لزمه القيام على زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق، وذلك كله كالعوض من الانتفاع بالبضع، وهذا ثمن مجهول، فالمنافع التابعة للرقبة المعقود عليها أو للمنافع التي هي سابقة في المقاصد العادية هي المعتبرة، وما سواها مما هو تبع لا ينبني عليه حكم إلا أن يقصد قصدا فيكون فيه نظر. المعاوضة في النكاح، العوض معروف أنه بذل الصداق والنفقة والسكنة، هذا عوض معروف من قبل الزوج وقد يكون معروف ويمكن تحديده، لكن ما يبذل من جهة الزوجة هل يمكن ضبطه؟ ما يمكن ضبطه، لأن المعقود عليه بالدرجة الأولى البضع والخدمة، والبضع الناس يتفاوتون، الرجال يتفاوتون والنساء يتفاوتون، والمرأة لا تدري ما طاقة زوجها والزوج لا يدري عن طاقة زوجته في هذا الباب، ويصح العقد لأن هذا من الأمور التي يكون فيها الأقل هو المعقود عليه، والقدر الزائد على حسب ما يتفقان عليه، مثل من اشترى سيارة قد يستعملها ويستغرق الوقت في استعمالها، وقد لا يستعملها، وقد يستعملها أحيانا، أو اشترى بيت وأغلقه نصف المدة وقال والله ما انتفع بها الانتفاع الكامل، المقصود أنه ما يمنع من الانتفاع به، فإن استغله وانتفع به على قدر ما بذل هذا هو الأصل، وإن لم ينتفع به صار هو المفرط في حقه ويكون الأمر إليه، فالشيء عن حق الله تنازل عنه ولا أحد يكرهه على استيفائه. نعم. أنا ذكرت أن القصد كما ذكر المؤلف أن العبرة بالقصد الأصلي إلا أن يعرف في التابع خصوص فيمنع منه، يمنع منه إذا عرف بقرائن. نعم. قوية تذلح. هل العكس أيضا مضطرد؟ بمعنى يعني لو في مسألة الخمر مثلا أو الكحول ممنوعة ومنهي عنها نص الشارع، إذا كان القصد ليس لشربها في مثل الانتفاع بها، انتفاع الأدوية وانتفاع ما هو حلال، ينظر إلى هذا القصد التابع؟ والله إذا كان له وقع، يعني تشتري حية، حكم شراء الحية منهي يعني ممنوع. لكن هذه الحية في سمها ترياق ويركب منه أدوية، هل هذا الانتفاع يبيح شراءها باعتبار أن الممنوع الذات والمباح الانتفاع؟ المباح الانتفاع والممنوع الذات، فيكون العقد على المنفعة، لكن انتفاع بالمنفعة عقد على منفعة والذات تبع، والذات تنتقل من البائع إلى المشتري، ما هو مثل الإجارة يعقد على المنفعة ويبقى الأصل والذات للمالك. ففي فرق من هذه الحيثية، يعني لو المسألة الحية تستأجر ومنفعتها مباحة وبيع عينها حرام، هذا مثل سهل، لكن انتقال العين إلى المشتري أو المنتفع بها وهي ممنوعة يدل على أنه بيع ما هو بإجارة، وبالتالي يعني ما يطرد مثل ما اطرد في الأول. لا، لكن النهي عن الاستشفاء والتداوي بالخمر هل يسري على الانتفاع بجميع المحرمات لأمر يمكن ارتفاعه؟ إنما نهي عن الانتفاع بالحية والبيع حية لأنها ضارة، وإذا نظرنا إليها من جهة النفع لا من جهة الضرر، الخمر شر وضرر محض، ما يمكن أن ينتفع به، إنها داء وليست بدواء، لكن أثبتت التجارب والمعامل والمختبرات الطبية أن الحية فيها شيء من النفع، يركب مع أمور أخرى وينتفع به. والكحول كذلك، الكحول التطهير، الأدوية، والكحول كذلك اللي هو أصل الخمر، يعني المادة الكحول الإيثيلي اللي يركب من الخمر ويدخل في كثير من التركيبات الكيميائية في لكن الخمر ورد فيه النص. الخمر ورد فيه النص، ومجرد الإسكار لا يكفي أو لا يستقل للتعليل بالتحريم. قال كل مسكر الخمر، كل خمر وكل خمر حرام، المقصود شربه. المقصود شربه، لكن بعض المخدرات وبعض هل ينطبق عليه حكم الخمر باعتبار النجاسة؟ لا لا، الحشيشة طاهرة بالإجماع وهي مخدرة مسكرة. فمثل هذه الأمور إذا كان منعها من جهة يمكن ارتفاعها، وهي الخمر والإسكار وتغطية العقل، وتستعمل في غير ذلك فيكون لها أكثر من استعمال، جهة يمنع من أجلها وجهة يباح من أجلها، واستعمل من الجهة التي يباح من أجلها، مثل النفع في الحية وتركيبها مع أدوية أخرى لتكون علاج، فمنعها للضرر ولا ضرر، منعها من أجل الضرر والضرر ارتفع والعلة ارتفعت. نعم. جاء تحريم ما هم مجال بحث، الخمر ما هم مجال بحث، إنها داء وليست بدواء. نعم نعم. الخمر لا تلحق بالحشيش نبات والله عامة أهل العلم على نجاسته، حتى نقل عليه الإجماع، وإن كان ما هناك دليل ينهض على التنجيس، لكن يبقى أن قول جماهير أهل العلم على أنها نجسة. السكك والصاخ مشت منها. والله على كل حال كونه قول عامة أهل العلم يجعل له هيبة، وإلا إلى الآن ما وجد نص إلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس، منهم من يقول الرجس والنجس. ها؟ المقصد النكاح ليس المقصد النكاح الأبدي، هنا قوله لم يكن قصده البقاء. الأبدية فيما يعلن، أما فيما يخفيه الإنسان في نفسه فلو تزوج على أنها إن أعجبته وإلا طلقها، نقول إن هذا ينافي مقتضى النكاح؟ لا. نعم. والله لمن ينتفع بها من الوجه الذي يمكن الانتفاع به، ويبقى أنها مثل الكلب المحتاج إليها يشتريها والبيع يمنع منه. ما في إشكال الانتفاع، لكن ما وجدتها لتنتفع بها إلا وهي تباع. نقول ما حرم أخذه حرم دفعه، هذه القاعدة من باب لعن الله آكل الربا وموكله، فإذا حرم البيع حرم الشراء، هذا الأصل. لكن أهل العلم يرون أن الشراء أخف من البيع باعتبار أن الشراء قد يكون له دافع والحاجة. سم الآن انتشر شيء اسمه المصطاعم وما إلى ذلك، يخرجون ويدري شخص يتزوج أو يضر بنت المسلمين وهي تدري، ما تدري ما في شيء، بيس كلمة بيس. المقصود أنه ما يتعاقدان على فترة معينة. نعم. والظاهر أن لا حكم له في ظاهر الشرع لعموم ما تقدم من الأدلة ولخصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة، وأنه مما يقصد لطلاء السفن وللاستصباح، وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة، ولكن هذا القصد الخاص لا يعارض القصد العام. فإن صار التابع غالبا في القصد وسابقا في عرف بعض الأزمنة حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح، فحينئذ ينقلب الحكم. وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق، ولكن إن فرض اتفاقه انقلب الحكم. والقاعدة مع ذلك ثابتة كما وضعت في الشرع وإن لم يتفق، ولكن القصد إلى التابع كثير، فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا، والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا بالاحتمالين. وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على ما سبق القصد إلى الممنوع. وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على سبق القصد إلى الممنوع، وكثرة ذلك في ضم العقدين، ومن لا يراها بنى على أصل القصد في انفكاك العقدين عرفا، وأن القصد الأصلي خلاف أو خلاف ذلك. نعم، ما يمنع من باب سد الذرائع الأصل فيه أنه مباح، لكن لما يؤدي إليه من ذريعة إلى ممنوع هو الذي جعله يمنع. الأصل في سب آلهة الكفار أنه جاهز، والنبي عليه الصلاة والسلام سب آلهتهم وعيرهم، لكن جاء النهي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير، لأنه ذريعة إلى أمر محرم، فمن باب سد الذرائع من العويلة فالأصل أنه مباح. نعم. أموات الحلاقة الآن جناس يوردونها يبيعونها على محلات الحلاقة، لكن كثير من استعمالات محلات الحلاقة يحرقوا منها الحلاقة، وكذلك تأجير المحلات، تأجير المحل. نقول لا يباع ولا يؤجر إلا على من يغلب على الظن أنه يستعمله في المباح. نعم. والضرب الثاني أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة، كالحلي والأواني المحرمة إذا فرضنا العين والصياغة مقصودتين معا عرفا، أو يسبق كل واحد منهما على الانفراد عرفا، فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي، لأن متعلقيهما متلازمان، فلا بد من انفراد أحدهما واطراح الآخر حكما. أما على اعتبار التبعية كما مر فيسقط الطلب المتوجه إلى التابع، وأما على عدم اعتبارها فيصير التابع عفوا ويبقى التعيين، فهو محل اجتهاد وموضع إشكال، ويقل وقوع مثل هذا في الشريعة، وإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده. يعني إذا كانت الأنظار تتباين وتختلف في تقدير الأصالة والتبعية أو تقدير المصلحة والمفسدة أو رجحان المصلحة أو رجحان المفسدة، فإن هذه مسألة اجتهادية يرجع فيها إلى اجتهاد المجتهد، كل إلى ما أداه إلى اجتهاده. نعم. وقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع: ينبغي أن يلحق بالممنوع، لأن كون المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن، والعقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه، والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة، فمنع الكل لاستحالة التمييز، وإن سائر المنافع المباحة يصير ثمنها مجهولا لو قدر انفراده بالعقد. هذا ما قال وهو متوجه. وأيضا فقاعدة الذرائع تقواها هنا، إذ قد ثبت القصد إلى الممنوع. وأيضا فقاعدة معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا، لأن درء المفاسد مقدم، ولأن قاعدة التعاون تقضي بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان، ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا، وشراء السلاح لقطع الطريق، وشراء الغلام للفجور وأشباه ذلك، وإن كان ذلك القصد تبعيا. فهذا أولى أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه، لكنه من باب سد الذرائع. وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم وكون المعاوض مقطع الحكم بالنظر إلى أصل هذه المادة المنتفع بها، وأنها مما يجوز بيعه، وأنها مباحة النفع بغير حاجة، مباحة النفع بغير حاجة، هذا شرط جواز بيع الأعيان المنتبع بها، تكون مباحة النفع من غير حاجة، والمشتري يقصد شيئا غير النفع الذي يتبادر إلى ذهن البائع عند العقد. فإذا كان يقصد شيئا محرما من هذه العين التي الأصل فيها من انتفاع المباح ثقل له الحكم، لكن يبقى هل يأثم البائع؟ نعم، إذا اطلع على شيء من هذا القصد أو دلت عليه قرائن قوية فإنه يحرم عليه أن يبيع على هذا. نعم. وجعل هذه الأمثلة كلها تحريم فيها باب سد الذرائع، فلا بالنظر إلى أنه لما تغير القصد صار النظر إليه، كأنه جعله باب سد الذرائع. هو يأتي تندرج تحت هذا وهذا، تندرج. نعم. وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم وكون المعاوضة فاسدة أو غير فاسدة، وقد تقدم لذلك بسط في كتاب المقاصد. الله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ الفرق بين مادة ممنوعة شرعا وجاء التأكيد في حقها وبيان أنها داء وليست بدواء، وبين مادة لا تضر إلا إذا استعملت من وجه هو محل الضرر، وقد تستعمل في وجه لا ضرر فيه. افترض أن شخصا عنده دابة حية ميتة، شلون حية ميتة؟ ها؟ ثعبان ميت، ثعبان هو حية، يعني التنافر اللفظي هو اللي أشكال حية ميتة، ها؟ ثعبان ميت. يقول أنا محتاج إلى ما أشد به ظهري، ما لقى حافل أربط ظهره، نقول انتفاعك بهذه الحية ممنوع لأنها سامة لو أكلتها؟ تشتري بنزين للسيارة يجوز إلا ما يجوز؟ لكن لو علم أنك تبدأ أخذ من الكاز تشرب وتسكر يجوز إلا ما يجوز؟ لأن هناك وجوه الانتباع تختلف، منها المباح فيجوز ومنها المحرم فيمنع. وأنهم استعملوها وجدوها، وأيضا وجدوا أنه لا يقوم غيرها مقامها، ولم يجرد فيها نص إلا اللفظ العام فيما، فهو محمول على المنصوص عليه. نعم. ها؟ غير جلود السباع ما أشكال. نعم. بيان هذا المسألة المنتفع به لا شك أنه محل خلاف بين أهل العلم، وبالنسبة للشراء أمره أوسع كما ذكرنا، والأكثر على المنع. ها؟ والله إذا أمكن التورع فهو الأصل، هذا من دون مصلحة هذا محرم ما في إشكال بالاتفاق.